بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخ ولجميع المسلمين، آمين. قال إمام المحدثين أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب البيوع، قال رحمه الله: باب كراهية السخب في السوق. قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح قال حدثنا هلال عن عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قلت: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. قال: أجل، والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في السوق في الأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله، ويفتح بها أعين عمي وآذان صم وقلوب غلف. تابعه عبد العزيز بن أبي سلمة عن هلال، وقال سعيد عن هلال عن عطاء عن ابن السلام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: باب كراهية السخب في الأسواق. السخب، ويقال الصخب بالسين والصاد، هو الصوت المرتفع، الصوت المرتفع. فالصخب في الأسواق أي رفع الصوت منهي عنه. ثم ذكر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قلت أخبرني، قال لقيت عبد، نعم، حديث عطاء بن يسار قال لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص، قلت أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. قال: أجل، أي أخبرك، والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته، وقد ذكر الله ذلك مجملا في قوله عز وجل: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، الآية. فقال: إنه لموصوف بالتوراة ببعض صفته في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، أي مبشرا من أطاعه بالجنة ومنذرا لمن عصاه بالنار. قال: وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل. حرزا أي حفظا وحماية للأميين، والأصل في الأمي أنه من لا يقرأ ولا يكتب، ثم أطلق على العرب وغيرهم تبع لهم. فالعرب الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم هم أميون، لأن غالبهم لا يقرأ ولا يكتب، كما قال عز وجل: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. إذن الأمي في الأصل نسبة إلى الأم، وهو من لا يقرأ ولا يكتب، وهذا معناه العام. وعند الفقهاء رحمهم الله معنى الخاص للأمي، وهو من لا يحسن الفاتحة أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى. يقول: أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق. هذا هو الشاهد الترجمة. فوصفه صلى الله عليه وسلم أنه ليس بفظ ولا غليظ، كما قال عز وجل: ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. قال: ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، أي أن من صفاته عليه الصلاة والسلام أنه لا يدفع السيئة بالسيئة، أي أنه لا يقابل من أساء إليه بالإساءة، ولكنه يقابل إساءة من أساء إليه بالإحسان. واعلم أن الإنسان إذا أسيء إليه فله في مقابلة من أساء إليه ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يقابل إساءته بالإحسان، وهذه أعلى المراتب، كما قال عز وجل: ادفع بالتي هي أحسن السيئة. وهذه سبب لتبدل وانقلاب العداوة إلى ولاية وقرابة، كما قال عز وجل: ادفع بالتي هي أحسن السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وقال عز وجل: ويدرؤون بالحسنة السيئة. إذن هذه المرتبة الأولى، وهي على المراتب، أن يقابل السيئة بالإحسان. المرتبة الثانية أن يقابل السيئة بسيئة مثلها، وهذا جائز، لكن لا يجوز أن يتجاوز ويتعدى. ودليل هذا قول الله عز وجل: وجزاء سيئة سيئة مثلها. وقال تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. والثالث، المرتبة الثالثة، أن يقابل السيئة بالعفو فقط من غير إحسان ولا إساءة. قال الله تعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وقال عز وجل: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. إذن كل هذه الأوصاف، كل هذه المراتب موجودة في القرآن. يقول: ولا يدفع بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر. العفو هو المسامحة وترك المؤاخذة على الذنب. وكان من خلقه عليه الصلاة والسلام أنه كان يعفو وكان يصفح، بل أمره سبحانه وتعالى بذلك فقال: فاصفح الصفح الجميل. والفرق بين العفو وبين الصفح أن العفو ترك المؤاخذة وعدم المعاقبة، وأما الصفح فمعناه عدم التثريب واللوم ونسيان ما حصل. فهمتم الفرق؟ الفرق بين العفو والصفح أن العفو ترك المؤاخذة وعدم المعاقبة، وأما الصفح فهو عدم التثريب واللوم ونسيان ما حصل، فهو أبلغ من مجرد العفو. وقد أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بالصفح الجميل، فقال: فاصفح الصفح الجميل. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أمر الله تعالى نبيه بالصبر الجميل، بالصفح الجميل والهجر الجميل والصبر الجميل، ثلاثة أمور. أمره سبحانه وتعالى بالصفح الجميل وهو العفو الذي لا عتاب معه، والصبر والهجر الجميل هو الهجر الذي لا أذى معه، والصبر الجميل هو الصبر الذي لا شكوى معه. مفهوم؟ إذا عندنا الآن صبر، صفح جميل وهجر جميل وصبر جميل. الصفح الجميل هو الذي إيش؟ لا عتاب معه، والصبر الجميل هو الذي لا شكوى معه، والهجر الجميل هو الذي لا أذى معه. قال: ولكن يعفو ويغفر ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله. المراد بالملة العوجاء هي ملة العرب، ووصفها بالعوج أو بالعوجاء لأنه دخل فيها الشرك بالله تعالى من عبادة الأصنام وغيرها. وقوله حتى يقيم به الملة، إقامتها هو إخراج أهلها من الكفر إلى الإيمان، ومن الظلم والجور إلى العدل والإحسان. فملة التوحيد هي الملة الحنيفية. يقول: بأن يقولوا لا إله إلا الله ويفتح به أعين عمي وآذان صم وقلوب غلف. يعني بسبب بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم يفتح الله عز وجل به أعينا عميا لا ترى الحق، ولكن بسبب دعوته وبسبب رسالته تبصر هذه الأعين الحق وتراه. ولهذا فتح الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم أعينا عميا وآذانا صما بسبب دعوته وبسبب حكمته. بل إن الصحابة رضي الله عنهم فتحوا البلدان بالدعوة، بما دعوا إليه من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومما جاء في طريقتهم ومنهجهم من الحكمة. ولم يستعملوا القتال إلا حيث توجب وحيث اضطروا إلى ذلك. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في دعوة الصحابة، قال: والله ما فتحوا البلاد بكثرة أنا وأعداهم بلا حسبان. إنهم ما فتحوا البلاد بسبب كثرتهم وقوتهم، كيف هذا وأعداهم بلا حسبان؟ يقول: ويفتح به أعين عمي وآذان صم، يعني لا تسمع الحق، يفتحها الله عز وجل بسبب دعوته فتسمعه. وقلوب غلف، يعني عليها غشاوة وغطاء يمنعها من وصول الحق إليها. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله، ها؟ إيش؟ عندكم شيء؟ ها؟ لا عندي. ويفتح، ممكن نسخة بأن يقول ويفتح بها، عندي بالضم ويفتح بها، ويفتح تحمد النسخة، ما أول مرة تأتي نسخة، المعنى معنى واحد. نعم. لا، في البناء لغير المعلوم في الغالب يكون أبلغ. نعم نعم. يفتح يعود للرسول، ويفتح يعود للدعوة. نعم. أي تكون بالنصب، إذا كان مبني المعلوم تكون بالنصب، أعينا آذانا قلوبا. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب الكيل على البائع والمعطي. وقول الله عز وجل في كلام تابعه، قرأت الشيخ حسن قرأ خلاص، هو تفسير لما جاء في الغلف. أعيدها عشان ما أحسن الله إليك. قال رحمه الله: تابعه عبد العزيز بن أبي سلمة عن هلال، وقال سعيد عن هلال عن عطاء عن ابن سلام. باب الكيل على البائع والمعطي. وقول الله عز وجل: وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، يعني كالوا لهم أو وزنوا لهم، كقوله يسمعون لكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتالوا حتى تستوفوا. ويذكر عن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا بعت فكل، وإذا ابتعت فاكتل. طيب، يقول: باب الكيل على البائع والمعطي، يعني إذا كان البيع كيلا فإنه يكال على البائع والمعطي. أما إذا كان البيع جزافا، كما لو باع صبرة من طعام أو كومة من طعام، فلا يحتاج في هذه الحال إلى الكيل. لكن إذا باعه شيئا بكيل، فاشترى مثل صاعا من طعام أو صاعا من بر، فلا بد أن يكيله. ولو اشترى ما هو موزون لا بد أن يزنه. ولا يجوز للمشتري أن يبيعه حتى يستوفيه بأن يكيله أو يزنه. ثم ساق الآية وقال: وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، يعني أنهم ينقصون الكيل والميزان. وهذا هو التطفيف الذي توعد الله عز وجل فاعله بالويل، فقال: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، يعني إذا اكتال لنفسه يأخذ الكيل وافيا، وإذا كال لغيره يعطيه إياه ناقصا. يعني كانوا لهم ووزنوا لهم كقوله نعم كقوله يسمعونكم يعني يسمعون لكم. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتالوا حتى تستوفوا. والاستيفاء يكون بالقبض، فلا بد أن يقبض ما اشتراه كيلا إذا كان مما يكال، ووزنا إذا كان مما يوزن. وقال ويذكر عن عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بعت فكل وإذا ابتعت فاكتل، يعني إذا بعت على غيرك فكل للمشتري، وإذا ابتعت أي اشتريت فاكتل، فيكون البيع مرتين والكيل مرتين، يعني من هذا ومن هذا. نعم حديث أحسن الله إليك. قال رحمه الله قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. طيب هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، وذلك بكيله إذا كان مما يكال أو وزنه إذا كان مما يوزن، لأن قبض المكيل لا يحصل إلا بالكيل. وقاس الفقهاء رحمهم الله قاسوا على ذلك كل مبيع يحتاج إلى حق توفية، فقالوا كل مبيع يحتاج إلى حق توفية فإنه لا يجوز بيعه حتى يستوفيه. وما يحتاج إلى حق توفية هي ستة: ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع أو صفة أو رؤية سابقة. وما عدا هذه الأمور الستة يجوز تصرف المشتري فيها قبل قبضها، كالعبد والدار والسيارة ونحوها. هذا هو المشهور من المذهب أن المبيع الذي لا يجوز للمشتري أن يتصرف فيه قبل قبضه هو ما احتاج إلى حق توفية، يعني ما احتاج لاستيفاء. والذي يحتاج لاستيفاء هي هذه الستة: ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع أو رؤية سابقة أو صفة. وما سواها مما لا يكال ولا يوزن ولا يعد ولا يذرع ونحو ذلك فيجوز بيعه قبل أن يقبضه. فلو اشترى سيارة أو اشترى عقارا يجوز له أن يبيعه قبل أن يقبضه. لماذا؟ قالوا لأن العلة في النهي عن بيع الشيء قبل قبضه هي الجهالة وتوالي الضمانات، فلهذه العلة خصوا المنع فيما ضمانه على البائع مما يحتاج إلى حق توفية. وهذا التعليل أو هذه العلة التي ذكروها رحمهم الله علة مصادمة للنص ومنتقضة أيضا. أما كونها مصادمة للنص فلأن النصوص لم تفرق بين ما يحتاج إلى حق توفية وما لا يحتاج إلى حق توفية، ولهذا جاء في بعض الروايات من اشترى شيئا فلا يبيعه حتى يستوفيه. فهمتم؟ طيب. وأما كونها منتقضة فلأن الثمر على رؤوس النخل من ضمان البائع، ومع ذلك تصرف المشتري فيه صحيح أو غير صحيح؟ صحيح. كذلك أيضا العين المستأجرة ضمانها على المؤجر يعني على المالك، وتصرف المشتري فيها صحيح. ولهذا كان القول الراجح في هذه المسألة أن كل مبيع لا يجوز للمشتري أن يتصرف فيه قبل قبضه، لا يجوز للمشتري أن يتصرف في أي مبيع قبل أن يقبضه. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. وهذا القول أعني القول بالعموم وأن كل مبيع لا يجوز بيعه قبل استيفائه وقبل قبضه هو الراجح لوجوه: الوجه الأول عموم الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، وثانياً أن تصرف المشتري في المبيع قبل قبضه تصرف في شيء مجهول، لأنه يحتمل الزيادة والنقص وهذه جهالة. وثالثاً الوجه الثالث أنه إذا تصرف في المبيع، إذا تصرف المشتري في المبيع قبل قبضه فحينئذ يتوالى في المبيع ضمانان في مضمون واحد، ضمان المشتري الأول للثاني الذي باع عليه، وضمان البائع الأول للمشتري، وتوالي الضمانات من أسباب الشقاق والنزاع بين المتعاقدين. كمالي؟ طيب. رابعاً أن المشتري غالباً لا يتعجل ببيع المبيع قبل قبضه إلا وقد ربح فيه، وإذا ربح فيه قبل قبضه فحينئذ قد يكون في قلب البائع حسرة وندامة على بيعه. الوجه الخامس أن المشتري إذا تصرف فيه قبل قبضه فقد لا يقنع، أي أيضا يضاف للأول أنه لا يتعجل في بيعه قبل قبضه إلا وقد ربح فيه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الربح ما لم يضمن. خامسا أن المشتري إذا تصرف فيه قبل قبضه فقد لا يقدر على تسليمه، لا يقدر على تسليمه. فمثلا البائع إذا علم أن المشتري باع هذه العين بربح حصل في قلبه حسرة وندامة، فقد يماطل في ماذا؟ في التسليم إذا علم أنه ربح، فحينئذ يكون باع شيئا لا يقدر على تسليمه. ووجه أيضا آخر أنه قد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في مثل هذه الصورة: دراهم بدراهم والطعام مرجى، فهو يشبه بيع الدراهم بالدراهم مع التأخير. نعم. حسن عليك. قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إيش؟ ربح ما لم يضمن، يعني أن يبيع شيئا لم يدخل في ضمانه. يعني مثلا اشتريت منك 10 آصع من البر ولم أقبضها، ثم بعتها اشتريت كل صاع 10، ثم بعت كل صاع 15، هذا لا يجوز، يعني إلى الآن لم يدخل في ضماني. الآن الآصع هذه قبل قبضها لو تلفت تكون يكون تلفها على من؟ على البائع. أحسن الله لي. قال رحمه الله: قال حدثنا عبدان قال أخبرنا جرير عن مغيرة عن الشعبي عن جابر رضي الله عنه قال: توفي عبد الله بن عمرو بن حرام وعليه دين، فاستعنت النبي صلى الله عليه وسلم على غرمائه أن يضعوا من دينه، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فلم يفعلوا، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فصنف تمرك أصنافا، العجوة على حدة وعذق بن زيد على حدة، ثم أرسل إلي. ففعلت، ثم أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجاء فجلس على أعلاه أو في وسطه، ثم قال: كل القوم، فكلتهم حتى أوفيتهم الذي لهم، وبقي تمري كأنه لم ينقص منه شيء. وقال فراس عن الشعبي: حدثني جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم فما زال يكيل لهم حتى أداه. وقال هشام عن وهب عن جابر قال: النبي صلى الله عليه وسلم جذ له فأوفي له. طيب، هذا الحديث يقول: حدثنا عبدان قال أخبرنا جرير عن مغيرة عن الشعبي عن جابر رضي الله عنه قال: توفي عبد الله بن عمرو بن حرام، وهو والد جابر رضي الله عنه، وقد قتل عبد الله بن حرام والجابر قتل في غزوة أحد. يقول: وعليه دين، والدين كل ما ثبت في الذمة من قرض أو ثمن مبيع أو قيمة متلف أو غير ذلك. وكان هذا الدين الذي عليه كان لليهود، قال فاستعنت النبي صلى الله عليه وسلم على غرمائه أن يضعوا من دينه، والمراد بالغرماء هم من لهم الدين، أصحاب الدين، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فلم يفعلوا، يعني طلب منهم أن يحطوا شيئا من الدين أو يسقطوا الدين أو نحو ذلك، فلم يقبلوا وقالوا لا بد أن يكيل لنا وأن يعطينا الدين. وكان هذا الدين كما جاء في بعض الروايات كان آصعا معروفا. لما أبوا أن يضعوا الدين قال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر اذهب فصنف ثمرك أصنافا، العجوة على حدة وعذق زيد على حدة، يعني اجعل كل صنف من أصناف التمر على حدة، والعذق معروف وهو القنو والعرجون. ثم أرسل إلي ففعلت، ثم أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجلس عليه الصلاة والسلام على أعلاه أو في وسطه، يعني جاء الرسول عليه الصلاة والسلام بعدما عزل جابر وصنف هذا التمر أصنافا، فبرك عليه الصلاة والسلام ودعا وقال كل للقوم، فدعا أصحاب الدين وجعل يكيل لهم. قال فكلتهم حتى أوفيتهم الذي لهم، يعني جعل يعطيهم حقهم وزيادة، وبقي تمري كأنه لم ينقص منه شيء. وهذا فيه آية من آيات الرسول عليه الصلاة والسلام، حيث كثر هذا التمر بسبب بركة دعائه عليه الصلاة والسلام، ففيه ظهور آية من آية الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم يقول في آخر الحديث وقال فراس عن الشعب حدثني جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم فما زال يكيل لهم حتى أدى، لأن هذا التمر بسبب دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام كثر وصار فيه بركة، حتى فصار يكيل ويكيل حتى أدى الذي لأبيه عليهم، حتى أدى الذي على أبيه لهم وبقي منه شيء. فيستفاد من هذا الحديث فوائد، منها أولا جواز طلب الشفاعة ممن يظن أنه يشفع، لأن جابر رضي الله عنه طلب من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يشفع عند اليهود، ولا يلزم قبول الشفاعة من المشفوع عنده، والنبي صلى الله عليه وسلم قد حث أمته على الشفاعة وقال اشفعوا تؤجروا. ومن فوائده أيضا ظهور آية من آيات الرسول عليه الصلاة والسلام، وذلك بتكثير هذا التمر، ومنها أيضا أنه ينبغي إيفاء الكيل لمن أراد أن يكيل، سواء كان ذلك وفاء لدين أم كان ذلك بيعا وشراء. والله أعلم.